يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحج والمناسك إلى باب المواقيت، ووقفنا عند المسألة 19 بعد 800، مسألة رقم 819. قال رحمه الله: واتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا أن يكون محرما ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، وهي لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل مصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل المشرق ذات عرق، ويحاذيها من عدلت به الطريق عنها. ويحاذيها، يعني الصواب تكون بالذال هكذا، ويحاذيها من عدلت به الطريق عنها. طيب، هذه المواقيت يعني التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المواقيت المكانية، وهي المواضع التي يحرم الحاج والمعتمر من عندها، ولا يجوز للحاج ولا للمعتمر أن يتخطاها بغير إحرام، لا يجوز له أن يتخطاها بغير إحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يعني ذو الحليفة تبعد عن مكة حوالي 400 كيلومترا عن مكة، فهو أبعد المواقيت، يعني على بعد 3 أميال تقريبا من المدينة. فذو الحليفة يعني هي قريبة من المدينة، مجرد ما يتخطى حدود المدينة يكون أتى الميقات، فكأنه يعني تكثير لأجر أهل المدينة أن ميقاتهم بعيد، فيبقون على الإحرام يعني هذه المسافة، فيطول يعني زمن إحرامهم، فهذا أبعد المواقيت. بقية المواقيت يعني تبعد عن مكة بعضها 50 كيلومترا، بعضها 80 كيلومترا، بعضها يعني يمكن الجحفة أبعد شوية وهكذا. فهذه المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام، فحدد لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، فيلملم هي جنوب يعني مكة للقادمين من اليمن، ولأهل مصر والمغرب الجحفة. هو طبعا في الرواية المشهورة في الأحاديث ولأهل الشام الجحفة، يعني الجحفة هي ميقات أهل الشام، يعني أهل الشام، ولكن في بعض الروايات يعني والأحاديث والأثار ذكر فيها أيضا مصر والمغرب، فإما على أنها يعني ميقات أصلي لهم، أو لأن الميقات الذي يكون لبلد فيكون لأهل ذلك البلد ولمن مر عليه من غيرهم، فهو يعني في الأصل هو ميقات أهل الشام، ثم لأهل مصر والمغرب يعني على سبيل التبع، يعني أنهم يمرون على نفس هذا الموضع فيحرمون منه تبعا لأهل الشام. ولأهل نجد قرن، لقرن المنازل، ويقال لها قرن الثعالب وقرن المنازل، فهذا ميقات أهل نجد. ولأهل المشرق ذات عرق، هنا يعني موضوع ذات عرق وقع خلاف بين الفقهاء وشراح الحديث، يعني هل الذي وقته هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي وقته عمر رضي الله عنه؟ فبعضهم يعني قال وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ورد في بعض الأحاديث ولأهل العراق ذات عرق، ولكن في أحاديث أخرى فيها أن أهل العراق يعني اشتكوا إلى عمر رضي الله عنه قالوا إن قرنا جور عن طريقنا، إن قرنا يعني قرن المنازل هي ميقات أهل المشرق، لكن العراق يأتون من المشرق نعم، ولكن لا يأتون من الطريق الذي يمر بقرن المنازل، يعني اللي جاي من نجد إلى مكة يمر على الطريق الذي فيه قرن المنازل، أما الذي يأتي من العراق إلى مكة فهم يمرون من طريق آخر لا يمر بقرن المنازل، فإذا أرادوا أن يحرموا من قرن يعني يحتاج أنه يخرج عن طريقه ويمشي مسافة يعني زيادة حتى يصل إلى قرن المنازل ليحرم منها. فوقت لهم عمر ذات عرق، وقت لهم ذات عرق لأنها تحاذي قرن المنازل. هنا لوحظ في المحاذاة أنها نفس المسافة، يعني سبحان الله الآن حتى بالمقاييس العصرية يعني لا أتذكر بالضبط الآن تقريبا زي 53 كيلومترا أو 54 كيلومترا اللي هي المسافة من قرن إلى مكة، فالمسافة من ذات عرق إلى مكة نفس المسافة ولكن من الطريق الآخر، فكأن هذا هو المحاذاة، يعني ان هو يجعل بينه وبين مكة نفس مقدار المسافة ولكن من الطريق الموازي بحيث لا يحتاج ان هو يذهب الى البلد التي فيها الميقات. وبعض العلماء جمع يعني قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق وأن عمر رضي الله عنه يعني لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أهل العراق وكان محدثا رضي الله عنه كان يقول الشيء وينزل القرآن موافقا له، فكأنه يعني قال باجتهاده ما وافق يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جمعنا يعني بين الأحاديث والروايات يعني البعض يميل إلى الجمع والتوفيق فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وقتها وعمر أيضا رضي الله عنه وقتها يعني لم يبلغه توقيت النبي عليه الصلاة والسلام فوافق توقيته، وبعضهم يميل إلى الترجيح يعني ينظر إلى رواية الأوثق والأحفظ ليس فيها ذكر العراق بل لما يعني الراوي لما ذكر المواقيت ولم يذكر فيها ميقات أهل العراق فقالوا له يعني سألوه عن ميقات أهل العراق قال لم يكن عراق يومئذ، يعني يوم النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت ما كان العراق يعني موجودا في ذلك الوقت، لكن هذا أجيب عنه بأنه يعني كل هذه الأمصار لم تكن مفتوحة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بها مسلمون، يعني باستثناء يعني أو بعض هذه الأمصار يعني اللي هي الشام لم تكن فتحت ولا مصر ولا المغرب ولا، لكن اليمن والمدينة يعني كانت مفتوحة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ونجد كذلك فتحت، بس القصد أنه ينطبق على الشام ما ينطبق على العراق، يعني فحديث المواقيت يعني هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمصار ستفتح ويأتي منها الحجاج ويحجون من الشام ومن العراق يأتون حاجين، وجعل لهم المواقيت يعني لما سيحصل بعده من فتح هذه الأمصار ومجيء أهلها حجاجا ومعتمرين. قال واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله، فقال أبو حنيفة من دويرة أهله، وقال مالك وأحمد من الميقات، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. موضوع الإحرام من دويرة أهله هذا يكون يعني تطويلا لزمن الإحرام ومسافته، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أنه زيادة في الأجل وهو أحد القولين عن الشافعي، فكأن هذه المواقيت على قول أبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي أن هذه المواقيت يعني هي الموضع الذي لا يتخطاه إلا محرما، لكن لا مانع أن يحرم قبله لا مانع أن يحرم قبله. يعني لو شخص مثلا يريد يحج من أمريكا هنا على قول أبي حنيفة ورواية عن الشافعي أو قول عن الشافعي، ممكن يعني هنا مثلا في مينيسوتا ويلبس ثياب الإحرام ويمتنع من التطيب وقص الأظافر ويروح محرما مثلا ويقضي ويحرم يعني من بلده ويظل محرما حتى يصل إلى مكة ويبدأ يتقيد يعني بأحكام الإحرام من لحظة يعني إحرامه من بلده. وقد حصل هذا الأمر من صحابي كريم اللي اسمه عبد الله بن عامر ابن كريز، عبد الله بن عامر ابن كريز رضي الله عنه، وهو ابن خالة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان يعني أميرا على الجيوش يعني في عهد عثمان في فتح خراسان. فكان يعني كان رضي الله عنه أحرم بالحج من خراسان، أحرم بالحج من خراسان اللي هي نواحي أفغانستان كده يعني في وقتنا الحاضر. فأحرم بالحج من هناك وظل يعني في الطريق تقريبا 6 أشهر، يعني ظل المسافة 6 أشهر محرما من منذ أن خرج يعني حتى وصل. لكن عثمان رضي الله عنه نهاه عن ذلك، يعني كان عثمان رضي الله عنه يرى أن الإحرام يكون من الميقات ونهاه عن ذلك. لكن القصد أنه صحابي كريم وهذا عمله، يعني أنه أحرم من خراسان. وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف في فضل الإحرام من بيت المقدس، يعني أنه يعني أن الإحرام من بيت المقدس يعني فيه فضيلة وفيه مزية لمن كان في بيت المقدس ويحرم بالعمرة أو الحج من بلده هناك أو كذا. فالقصد أنه فعله بعض السلف وأجازوه الإحرام يعني قبل الميقات، لكن منع من ذلك مالك وأحمد وأحد القولين عن الشافعي. قال: باب الإحرام وما يحرم فيه. قال: وأجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام إلا مالكا، فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه تطيب يعني قبل الإحرام، فكان يتطيب في بدنه عليه الصلاة والسلام وليس في ثوبه، يعني لا يطيب الثياب ولكن تطيب في بدنه عليه الصلاة والسلام. وكان يحرم وبيص الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه وأنه أحرم ووبيص الطيب في مفرق رأسه. الوبيص هو البريق واللمعان، يعني وضع طيبا كثيرا حتى إن الطيب يعني يلمع ويبرق يعني ويرى أثره في مفرق رأسه. وكان عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرق رأسه من يافوخه إلى ما بين عينيه، من اليافوخ يعني من الوسط إلى ما بين العينين، يفرقه يعني عن اليمين واليسار عليه الصلاة والسلام. وكان شعره كما تعلمون يعني يتركه حتى يضرب منكبيه ثم يقصه حتى يصل إلى الأذنين، يعني ثم يتركه يطول إلى المنكبين. فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، يعني يكون إما جمة إلى المنكب وإما إلى الأذن يعني. فكان يفرق رأسه من الوسط عليه الصلاة والسلام، وكان وبيص الطيب يعني يرى، فكان الطيب يعني يشم ويرى عليه عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام. فالجمهور يعني قالوا باستحباب التطيب قبل الإحرام ولو بقي أثره بعد الإحرام، يعني إذا أحرم لا يلزمه أن يغسل الطيب أو يزيله. فالمنهي عنه هو ابتداء التطيب وهو محرم، أما استدامة طيب وضعه قبل الإحرام فليس منهيا عنه. ولكن في نفس الوقت ورد في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا عليه جبة مضمخة بالخلوق أحرم بها، فأمره أن يغسلها يعني فالجمهور قالوا هذا يعني لأنه طيب الجبة فلا يطيب الثياب ولكن يطيب البدن وليس الثوب. لكن الإمام مالك رحمه الله أخذ من حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس الجبة المضمخة بالخلوق وأمره أن يغسلها، فقال الطيب قبل الإحرام يشترط أنه لا يبقى ريحه بعده فيكره له ذلك. قال: واختلفوا في وجوب التلبية فأوجبها أبو حنيفة ومالك، إلا أن أبا حنيفة قال هي واجبة في ابتداء الإحرام، فإن لم يلبي وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما. وقال مالك هي واجبة ويجب بتركها دم. وقال الشافعي وأحمد هي سنة. الآن حكم التلبية ولو مرة، حكم التلبية ولو مرة عند ابتداء الإحرام. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هي واجبة، ولكن لو لم يأتي بها وأتى بما يدل عليها كتقليد الهدي، يعني تعليق القلادة على الهدي وسوق الهدي، فهذا يعني ينوب عن التلبية ويقوم مقامها. والإمام مالك قال التلبية ولو مرة واجبة، ولو ترك التلبية يعني مطلقا ولم يلبي فعليه دم. وقال الشافعي وأحمد هي سنة، التلبية سنة، ويكفي أن يعقد الإحرام بقلبه يعني، ويسن أيضا أنه يصرح بلسانه يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لكن لو يعني عقد النية بقلبه ولو لم يقل شيئا بلسانه، يعني نوى بقلبه عمرة أو حجة أو عندما وصل إلى الميقات، فيجزئه ذلك، والتلفظ يعني مندوب بلبيك اللهم عمرة أو حجة، وكذلك مندوب أن يقول التلبية بالصيغة الواردة هنا. قال: والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها، فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد. طبعا الذي ورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرهم على ذلك، لا ينكر عليهم شيئا، ولكن يداوم على تلبيته عليه الصلاة والسلام. فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعضهم يقول لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، فكانوا لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه كلها صيغ يعني لبى بها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، أيضا لبيك إله الحق. فهذه الصيغ كلها يعني لبى بها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث يعني فيها رفع شيء من هذه الصيغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها أيضا أحيانا. فعند مالك والشافعي يجوز أن يزيد على التلبية يعني ما يعني من هذه الصيغ ونحوها مما فيه يعني ثناء على الله تعالى، ومستحب عند أبي حنيفة. وأحمد يقول يعني الأولى أن يقتصر على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري، على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري. ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد هو غير مسنون فيها، وقال الشافعي هو مسنون فيها. يعني الحجاج والمعتمرون يعني منذ أن يبدأ في الإحرام يلبي، فعندما يكون في الصحراء يلبي، إذا مر بمصر من الأمصار يعني في طريقه بقرية أو مدينة أو كذا وصلى في مسجدها، فهل المحرمون يلبون فيها أو كذا؟ فبعضهم قال يسن وبعضهم قال لا يسن. قال اللغويون هو من قولك ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه، ومعنى لبيك ها أنا عبدك عندك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك. فهذا معنى التلبية، من ألب بالمكان يعني أقام به، فهنا لبيك اللهم لبيك يعني مقيم، أنا عبدك مقيم على طاعتك، أنا عبدك عندك مقيم على طاعتك وأمرك، يعني مقيم على طاعتك ومقيم على أمرك غير خارج عن ذلك. قال وأجمعوا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، يعني لا يشرع للمرأة رفع صوتها بحيث تسمع الرجال الأجانب، ولكن تسمع رفيقتها أو إذا كان معها محارمها في مكان معزول أو كذا. قال واتفقوا على أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس، إحرام الرجل في وجهه ورأسه فلا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس. واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل، إذا ظلل المحرم المحمل، المحمل اللي هو الذي يكون فوق ظهر البعير، فتنصب يعني أربعة عصي مثلا هكذا، وممكن تظلل يعني بقماش أو جلد فوقها. فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ولا فدية عليه، وقال مالك لا يجوز للمحرم صح الأهوال أن النهي إنما هو عن تغطية الرأس بملاصقك، عن شيء يعني ملاصق الرأس أو مفصل على قدر الرأس كالطواقي والعنائم وما أشبه ذلك، أما إذا شيء يعني غير متصل بالرأس ولا هو مفصل على قدر الرأس يعني أيضا موضوع المظلة، يعني بسكن المظلة تقي من الشمس أو المطر وسقف المحمل ونحو ذلك، فهذا مأتون به. قال واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله، عشان مسألة طويلة ودخل المغرب، ممكن نقف على هذه المسألة لبس المخيط ونجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.